نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ثم ينكثها في الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الإخوة، قلت لكم أن اليوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم عند الله وعند الموحدين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم عرفة أيها الإخوة فضائل عظيمة، فمن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم فيه النعم، أكمل الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، وأتم فيه النعمة علينا، نعمة الإسلام. وفيه أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمعها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد، فقال رضي الله عنه: أبكاني، إنا كنا في زيادة من ديننا، فما كان لشيء إلا ونقص. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وفي خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه يأتي رجل يموت ويقول: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم الجمعة مثل يوم أخوان. وكذا من فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي تغفر فيه الذنوب والسيئات وتقال العثرات. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكادت الشمس أن تذوب، أي أن تغرب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس، أنصت هذا لنا خاصة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وقال، كثر خير الله وقال. ومن فضائل يوم عرفة أيها الإخوة أنه اليوم الذي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه الله عز وجل عبدا من يوم عرفة، وإنه لا يدنو سبحانه وتعالى، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. ملائكة الرحمن تحج، ملائكة الرحمن تحج إلى البيت المعمور في السماء السابعة، يطوفون حوله ويتعبدون فيه كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. فلا تؤخر أخي فريضة الحج. أقول قولي هذا واستغفر الله فصارت لي جامعة. فقلت يا رسول الله صارت لي جامعة. قال ضحي بها. وساق ابن قدامة رحمه الله ساق الإجماع على مشروعيته. لكن الخلاف يا إخواني بين أهل العلم، هل المضحية سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها؟ فأما من قال بالوجوب ولا يجوز تركها قاله الإمام مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد، واختار القول ابن تيمية رحمه الله الجميع. لكن إجماع يا إخواني هو الذي عليه الفتوى أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. الإجماع أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. قالوا أبو بكر وعمر وعلي وأبو مسعود الأزدي وبلال رضي الله عنه جميعا. إذا يا إخواني الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بواب بابا أسماه باب سنة الأضحية، ساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها سنة ومعروفة. ووقت الذبح أيها الإخوة، وقت ذبح الأضحية يكون من بعد الصلاة والفراغ من الخطبة لفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. أول شيء نبدأ به يوم هذا يوم الأحد نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه وليس في النسك من شيء. ووقت الذبح أيها الإخوة يبدأ من بعد الصلاة والفراغ من الخطبة إلى يوم الثالث عشر من أيام التشريق حتى غروب يوم الثالث عشر. هذا يا إخواني وقت الذبح. وللأضحية شروط أربعة يجب أيها الإخوة أن تتوافر في الأضحية. الأول منها أن تكون ملكا للمضحي. الثاني أن تكون خالية من العيوب، أي سليمة، ليست عوراء ولا عرجاء ولا عجفاء ولا بها مرض. الثالث أن تكون من بهيمة الأنعام. فلا ينبغي يا إخواني كما يقول هؤلاء السفهاء أن تضحي بدجاجة وما إلى ذلك. الأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. والشرط الرابع إخواني وهو مهم جدا، وهي أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. للأضحية سن، فأهل العلم قالوا للإبل 5 سنين وللجاموس والبقر سنتان وللضأن أي الخروف سنة وللماعز نصف سنة. أما عن كيفية توزيع الإخوان فالأمر فيه سعة. يقول سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي آية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأمر في قوله فكلوا وأطعموا يا إخواني أمر للاستحباب، فيجوز ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي وأن يتصدق وأن يدخر. لكن يا إخواني لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا شحمها ولا عظمها ولا جلدها. لماذا يا إخواني؟ لأنه مال أخرجه العبد لله عز وجل، فلا يجوز تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله.